الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في باب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أورد المؤلف حديث الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. هذا الحديث أخرجه الترمذي كما أخرجه النسائي في سننه الكبرى، وقال عنه ابن أبي حاتم مرسل، وقال ابن القيسراني تفرد به سليمان ابن بلال، وقال ابن القيم له علة، وقال الهيثمي فيه يحيى ابن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف، لكن يقول: لكن متابعة الحديث الذي قبله قد تقويه. هؤلاء يميلون إلى تضعيف الحديث، ولكن قال الحافظ بن حجر رحمه الله مشهور، وقال في موضع: لا يقصر عن درجة الحسن، وقال في موضع ثالث: حسن. وكذلك أيضا قال السخاوي: له شاهد في الجملة، وذكر أنه لا يقل عن درجة الحسن. كذلك أيضا صححه السيوطي والزرقاني شارح الموطأ، وكذلك أيضا الشيخ أحمد شاكر والشيخ ناصر الدين الألباني رحم الله الجميع، كل هؤلاء صححوا هذا الحديث. فقوله البخيل الذي ذكرت عنده فلم يصلي علي، البخيل يعني البخيل حقيقة، البخيل الذي قد استحق الوصف الكامل في البخل، لأن دخول ال عليه كأنه يشعر باستجماعه واستكماله للوصف الكامل في هذا الباب، كما تقول: الكريم فلان، العالم فلان، الشجاع فلان، الرجل فلان، يعني كأنه لا رجل سواه، لا كريم سواه. وهذا فهذا البخيل بخل بشيء لا يخسر منه ما يخسر، لا يخسر بسببه قليلا ولا كثيرا، ولا يبذل مالا ولا يبذل جهدا، وإنما هو أمر فيه مصلحة له وكمال ورفعة ودرجات وصلاة من الله تبارك وتعالى عليه، كما أن ذلك فيه بعض حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الذي علمنا وهو الذي أرشدنا وهو الذي دعانا إلى الله تبارك وتعالى وجاءنا بهذا الوحي وهذه الشريعة، فهو سبب هدايتنا بعد الله تبارك وتعالى. ففضل الرسول عليه الصلاة والسلام على أمته لا يمكن أن يقادر قدره، ومن أقل حقوقه صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا ذكر أن يصلى عليه، ومن لم يفعل يكون قد بخل على نفسه وبخل على نبيه صلى الله عليه وسلم بحق هو من أدنى حقوقه. من ذكرت عنده، سواء ذكر عنده صلى الله عليه وسلم باسمه قيل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو بصفته كأن يقال مثلا الهادي البشير صلى الله عليه وآله وسلم، أو بكنيته كقولنا قال أبو القاسم عليه الصلاة والسلام، أو ما يتعلق به مما يخبر به عنه من المعجزات ونحوها، كأن يقال مثلا القرآن معجزة لصاحب الرسالة أو للنبي عليه الصلاة والسلام أو نحو ذلك مما يذكر عنه، فكل ذلك يدخل في قوله من ذكرت عنده فلم يصلي علي، فهذا يكون قد شح وامتنع من أداء حق يتعين عليه أداؤه امتثالا للأمر، ولما فيه أيضا من رد بعض الفضل للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو سبب في هدايتنا وسعادتنا في الدارين، نسأل الله عز وجل أن يجعل لنا ولكم ولإخواننا المسلمين العاقبة في الدنيا والآخرة. فهذا أمر لا يخسر الإنسان منه ولا يكلفه جهدا ثم بعد ذلك ينحبس لسانه عن الصلاة على أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذا أمر، والأمر يفيد الوجوب. وقد أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث، يعني حديث الباب، وهو قوله: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره مطلقا، يعني كل ما ذكر ولو في المجلس مرارا بقراءة حديث أو نحو ذلك كما في مجلسنا هذا، فإنه يصلى عليه ويكرر ذلك مرة بعد مرة عليه الصلاة والسلام. على خلاف بين أهل العلم، لكن ممن ذهب إلى هذا أنه يجب لأنه وصفه بالبخل والبخل لا يجوز، ذهب إلى ذلك جمع من أهل العلم كالإمام الطحاوي والحليمي وغير هؤلاء، على خلاف بين أهل العلم في التفاصيل. يعني من أهل العلم من يقول إنه يجب: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إذا صلى عليه في الصلاة بعد التشهد يكون ممتثلا ومحققا لذلك. وبعضهم يقول في المجلس إذا كان ذلك يتكرر فإنه يكفيه مرة. ولكن على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البخيل من ذكرت عنده، ذكرت سواء سمع ذلك في الإذاعة أو سمع ذلك من متكلم أو كان سمع ذلك عبر هذه الأجهزة المحمولة أو غير ذلك مما يكون سببا لسماعه، فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه يوصف بالبخل. يعني في فرق بين الوجوب متى يجب. الحافظ ابن القيم رحمه الله له كتاب بديع في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مجلد لطيف، هو من أنفع الكتب ومن أجمعها في هذا الباب، وذكر الأقوال في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر المواضع التي يصلى عليه يشرع تتأكد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. لكن الكلام حينما يذكر ويكرر ذكره في المجلس، أقول أقل ما في ذلك أنه يصدق عليه هذا الحديث: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. الحديث الآخر هو حديث قصير أيضا، حديث عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. ملائكة هذه صفتهم، يسيحون في الأرض. هذا الحديث أخرجه النسائي والحاكم وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني وسماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحم الله الجميع. إن لله ملائكة، يعني جمع من الملائكة، هذا عملهم وهذا دأبهم وهذا اختصاصهم. قال سياحين، هذه صفة لهؤلاء الملائكة من السياحة، والسياحة أصلها من السير، يعني يسيرون في الأرض من ساحة الماء، تقول ساحة الماء بمعنى أنه يعني سار ونحو ذلك، يعني يسيرون في الأرض هؤلاء الملائكة يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم سلام من سلم عليه من أمته. قال سياحين في الأرض يبلغوني، يعني يوصلون ذلك إلي، بلغوني من أمتي السلام، يعني إذا سلموا علي قليلا أو كثيرا، فإذا قلت مرة اللهم صلي وسلم على نبينا محمد بلغوه، فإذا قلت اللهم صلي وسلم على نبينا محمد بلغوه، وهكذا حينما تكرر ذلك. لكن أنى لك هذا مع أهل الأرض، يعني مع الناس، مع البشر، إذا أردت أن تسلم على عظيم من هؤلاء العظماء من البشر كيف تستطيع أن تسلم عليه كلما أردت، أو من يبلغه ذلك كيف يمكن هذا. لو قلت في مكانك السلام على فلان ذلك لا يصل إليه، وليس هناك من يبلغه ذلك. أما النبي صلى الله عليه وسلم هذا في حياتهم، فكيف بعد موتهم؟ أما النبي صلى الله عليه وسلم فهناك من يبلغه السلام، وإن بعد قطرك وتناءت ديارك عن موضع دفنه عليه الصلاة والسلام. هنا قال بأنهم يبلغونه السلام وسكت عن الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، والذي يظهر أنهم يبلغونه الصلاة والسلام، ونحن مأمورون بالجمع بينهما. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيما يتعلق بالملائكة عليهم الصلاة والسلام، يمكن أن يكتفى بالسلام فيقال جبريل عليه السلام، الملائكة عليهم السلام، ميكال عليه السلام، وهكذا بالنسبة للرسل غير النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نوح عليه السلام، وهود عليه السلام، وصالح عليه السلام، وهكذا. ويمكن أن تجمع بين الصلاة والسلام فتقول جبريل صلى الله عليه وسلم، وتقول نوح صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم صلى الله عليه وسلم، وهكذا. أما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من الجمع بينهما، لأن الله أمر بذلك، صلوا عليه وسلموا تسليما، فلا بد من الجمع بين الصلاة والسلام. وقد عرفنا معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى السلام. وهذا الحديث فيه تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نعمة على أمته، حيث يبلغ السلام، ملائكة يبلغونه السلام، يبلغونه سلامك. أي شيء، أي نعمة يمكن أن تقارب هذه من النعم التي تكون من قبيل ذلك أو من هذا الباب أو ما يقاربه. وفي هذا الحديث أيضا ترغيب بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه، فذلك يبلغ فينشط ذلك المؤمن. يعني أنت حينما يقال لك كل سلام تسلم على فلان فإنه يصل إليه، ربما يبقى الناس يسلمون الليل والنهار، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم والمبلغ ملك؟ فلان باسمك، فلان ابن فلان يبلغك السلام، الناقل ملك، ثم الله تبارك وتعالى يصلي عليك في الملأ الأعلى. عمل يسير بسيط لا يعجز عنه أحد، فلو اشتغلنا في مجالسنا في ذهابنا ومجيئنا بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم أفضل لنا من القيل والقال والكلام في زيد وعمر وما فعل فلان، ومن أين لفلان كذا، ومن أين لفلان كذا، وما الشغل بالناس، وما الذي يجديه وينفع به قائله. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الله أمر بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عند سماع الأذان أن تطلب له الوسيلة، يقول فهذا حق له على الأمة، وهو مشروع مأمور به في كل مكان. يقول لا يختص بذلك في مكان معين كالقبر أو عند القبر، يقول من ثم فإن السلام عليه صلى الله عليه وسلم عند القبر، عند زيارة القبر، وعند غيره سواء من هذه الحيثية، سواء من هذه الحيثية. إضافة إلى ما ذكر فيما سبق من نهيه صلى الله عليه وسلم من أن يجعل أو أن يتخذ قبره عيدا، فقال لا تتخذوا قبري عيدا. لاحظ في الصلاة قال وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، هذا في الصلاة. وفي حديث الباب الذي ذكرته في هذه الليلة قال إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. فحديث الليلة الماضية في أنه يبلغ الصلاة، وهذا الحديث في أنه يبلغ السلام. إذن هم يبلغونه الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام فصلاة الأمة وسلامها يصل إليه من جميع الأمكنة. وذكر في موضع آخر أن كل مسلم قال في صلاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أن ذلك يصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طيب السلام عليكم أنتم.